أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. كان كلامنا سابقا في تحليل الحديث العلوي الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وذكرنا فيما سبق أن المراد بأهلية العبادة هي المولوية الذاتية كما شرحناها. المعنى الثاني أن المقصود بأهلية العبادة ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك هو المنعمية، أي اتصاف الله تبارك وتعالى بمقام المنعمية. بيان ذلك أن العقل إذا تأمل رأى أن الإنسان محفوف بالنعم الإلهية، كما ذكر في الآية المباركة: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالظاهرة هي توفير الرزق، والباطنة هي توفير الهداية. فإن الله تبارك وتعالى كما هيأ للإنسان رزقه فإنه هداه لما هو صالحه ولما ليس بصالحه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بل أن الإنسان لا يضع بصره ولا يضع شيئا من حسه على أمر من الأمور إلا ووجده نعمة. ولذلك قال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي أن هذا الوجود بأسره، أي أن هذا الوجود بجميع تفاصيله هو نعمة للإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. والوجود كما يقول الفلاسفة كله خير، فلا يوجد في بقعة أو ذرة من الوجود شر، بل الوجود محض الخير وخير محض. إذن فأينما توجه الإنسان يجد أنه يعيش في بحر من النعم، ويعيش في بحبوحة من النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا أدرك الإنسان أنه محفوف بالنعم، أدرك أنه يحسن منه شكر هذا المنعم الذي حفه بهذه النعم ظاهرها وباطنها، وأدرك أنه من القبيح الكفران بهذه النعمة، إذن المقصود بأهلية العبادة ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، أي وجدتك منعما، والمنعم يستحق الشكر، والكفران بنعمة المنعم قبيحا. فقادني عقلي الفطري الذي يرى حسن شكر المنعم وقبح الكفران بالنعمة، قادني إلى عبادتك. فالمراد بالأهلية مقام المنعمية، كما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام في حديث آخر حيث قال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وهنا في إطار هذا التحليل، أي تفسير المنعمية، أي تفسير الأهلية بالمنعمية، نتعرض إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، علماء الكلام يقولون شكر المنعم ليس واجبا، هو حسن لكنه ليس واجبا. الكفران بالنعمة قبيح ولكن شكر النعمة ليس واجبا. مثلا لو أنني مثلا رأيت إنسانا عاجزا مكفوف البصر، لا يستطيع أن مثلا يمر بالشارع، فأخذت بيده وقطعت به الشارع، فأنا قد قدمت له نعمة وخدمة، فلو لم يشكرني وسكت ولم يبادلني أي إحسان، لا بكلمة ولا بلفتة ولا ببسمة إطلاقا، هل يعد أنه ارتكب عملا قبيحا؟ لا، لم يرتكب عملا قبيحا. صحيح كان من الحسن أن يشكرني ولكنه لم يشكرني، هذا لا يعني أنه ارتكب قبيحا. نعم لو كفر بالنعمة، بمعنى أنه قذفني، بمعنى أنه مثلا نهرني، الكفران بالنعمة قبيح ولكن شكر النعمة ليس واجبا وإن كان أمرا حسنا. فإذا كان شكر النعمة بنظر علماء الكلام ليس واجبا وإن كان أمرا حسنا، إذن فبالنتيجة كيف يصح تفسير أهلية الله؟ هذا الصوت يحتاج ضبط. فإذا لم يكن شكر المنعم واجبا بل كان حسنا، فلا يصح تفسير الأهلية بالمنعمية، لأن معنى كونه تبارك وتعالى أهلا للعبادة أنه مستحق للعبادة، بحيث لو لم يعبد لكان ذلك ظلما له ولكان ذلك أمرا قبيحا. فلو فسرنا الأهلية بالمنعمية فشكر المنعم ليس بواجب، أي ليس من حقه تبارك وتعالى أن يشكر، وهذا لا ينسجم مع ظاهر الحديث من أنه أهل للعبادة، أي من حقه أن يعبد، وما لم يعبد فإن ذلك يعد أمرا قبيحا بنظر العقل. هذا ما يطرحه علماء الكلام. ولكن يمكن لنا أن نجيب عن هذه الشبهة وأن نجيب عن هذه الفكرة. صحيح شكر المنعم ليس بواجب، شكر المنعم أمر حسن يعني ينبغي فعله لكنه ليس واجبا، والقبيح الكفران بالنعمة لا عدم شكر النعمة. ولكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى لا يتصور شق ثالث، يعني عدم شكر نعمته تبارك وتعالى كفران بنعمته، والكفران بالنعمة قبيحا، إذن فلا بد للعبد أن يكون في مقام الشكر. تختلف منعمية الباري تبارك وتعالى عن منعمية غيره، لأن نعمته تبارك وتعالى تختلف عن نعمة غيره، فبلحاظ نعمه تبارك وتعالى لا يتصور حال وسط بأن لا يكون الإنسان شاكرا ولا يكون كافرا بالنعمة في غيره تبارك وتعالى. يتصور ذلك بأن يكون الإنسان غير شاكر للنعمة ولكنه في نفس الوقت ليس كافرا بها. أما في نعمه تبارك وتعالى فعدم شكره ملازم ومساوق للكفران بالنعمة. بيان ذلك، نعمته تبارك وتعالى ليس لها حد مؤقت كما يتصور الإنسان. هذه من مطالب علم العرفان التي يؤكدها علماء العرفان، أن النعمة الإلهية ليس لها حد وإن توهم الإنسان أن لها حد. مثلا عندما يتصور الإنسان مثلا أنه إذا وفق للصدقة، بمعنى أنني رأيت إنسانا فقيرا في الشارع تصدقت عليه بمبلغ من المال قربة إلى الله تعالى، قد يتصور الإنسان أن توفيقي للصدقة هو نعمة محدودة بحد معين، لأن الصدقة استغرقت دقيقة واحدة والمبلغ الذي تصدقت به كان مثلا 10 دريال، فإذا الصدقة نعمة محدودة، محدودة بوقت، محدودة بمبلغ معين، محدودة بطاقة معينة، وهذا التصور غير صحيح. نعمه دائما حتى لو استغرقت دقيقة واحدة لا حد لها، حتى هذه النعمة التي تستغرق دقيقة واحدة هي نعمة لا حد لها، هي نعمة لا أمد لها. لماذا؟ الإنسان ما خلق للعمر القصير وهو أن يعيش 70 سنة أو يعيش 50 سنة، الإنسان ما خلق لهذا العمر، الإنسان خلق للعمر الطويل الذي لا حد له. الإنسان ما خلق لكي يفنى، ليس هناك فناء للإنسان، وإنما الإنسان ينتقل من دار إلى دار أخرى ومن حياة إلى حياة أخرى، وإلا الإنسان لا يفنى. الإنسان ما خلق لعمر يقدر 50 أو 70 أو 100، وإنما خلق لعمر لا حد له، يعني مليارات من السنين لا حد لها خلق الإنسان لكي يعيشها. وبالتالي بما أن الإنسان خلق لهذا الدرب، خلق لهذا المسار الطويل الذي لا حد له ولا أمد له، يمر بمرحلتين، مرحلة إعداد الزاد ومرحلة التزود والاستفادة من هذا الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإمام زين العابدين عليه السلام رآه ابن شهاب الزهري في وسط الليل يحمل ثقلا على ظهره، قال: سيدي إلى أين؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. رآه في اليوم الثاني في المدينة، قال: سيدي قلت بأنك مسافر أراك في المدينة، قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، وزاده الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير. الإنسان يمر بمرحلتين، مرحلة إعداد الزاد ومرحلة التزود والاستفادة من هذا الزاد، وهي مرحلة ما بعد الموت. هذه الأعمال التي يصنعها الإنسان في المرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد، هذه الأعمال هي زاده، هذه الأعمال تتجسم يوم القيامة، كما هو في نظرية تجسم الأعمال، كما في قوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، ليس الجزاء شيئا آخر، جزاؤكم هو عملكم، ما في شيء ثاني. صلاتك هي جنتك، هذه الصلاة مثلا أنا أصلي، أصوم، أقرأ القرآن، أتنفل النافلة، هذا كله يتحول إلى روضة من الجنة. صلاتي تتحول إلى نهر، صيامي يتحول إلى قصر، نافلتي تتحول إلى شجرة، قراءتي للقرآن يتحول إلى ثمرة. نفس أعمالي هي جنتي، نفس أعمالي هو جزائي وليس شيئا آخر. جميع هذه الأعمال الصالحة تتحول وتتجسم يوم القيامة إلى جنة، وكذلك الأعمال الصالحة، شرب الخمر، الزنا، الكذب، الغيبة، وما أشبه ذلك من الأعمال القبيحة تتحول يوم القيامة، هي النار نفسها وليس شيئا آخر، إلى أغلال، إلى سعير، إلى حميم، وما أشبه ذلك. فأعمالنا هي جزاؤنا وليس شيئا آخر. نحن نصنع جنتنا بأنفسنا. تشتريد أنت الآن، أنت عندما تريد بيت، تريد تبني بيت، تريد تبني بيت، تروح تشوف المهندس وتعد الخارطة الممتازة، وتروح مثلا المحلات وتشتري ذاك مثلا البلاط المهيأ، وذلك البرسلان الممتاز، وتلك الأجهزة الممتازة. أنت تبني بيتك بنفسك، نفس القضية بالنسبة للأعمال الصالحة، أنت تبني جنتك بنفسك، بمقدار ما تقدم من عمل صالح، بمقدار ما تفرش جنتك بالورود والزهور والثمار اليانعة. أعمالنا جزاؤنا، أعمالنا هي جنتنا، وبناء على ذلك إذن فالإنسان يمر بمرحلتين، مرحلة بناء الآخرة ومرحلة الاستفادة من هذا البناء الذي بناه. كل نعمة يعطيك الله إياها في المرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد والبناء ليست محدودة بحياة الدنيا، وإنما هي تمتد حتى لما بعد الآخرة. إذا أنعم الله علي بحجة فهذه الحجة ليس حدها 5 أيام، وليس حدها شهرا واحدا وهو ذو الحجة. هذه الحجة التي أنعم بها علي الله يمتد أمدها إلى 1 مليار سنة، إلى 2 مليار سنة، إلى الآخرة. لو أنعم الله علي بنعمة الصدقة فهذه النعمة لا تحدد بدقيقة، وإنما هي نعمة مستمرة. بما أن أعمالنا تتجسم في الآخرة، بما أن أعمالنا هي جزاؤنا، إذن فالنعم التي ينعم بها الله علينا لا حد لها، لأن هذه النعم ستتبلور، ستتجسم، ستتجسد في دار الآخرة. فهذه النعم لا حد لها ولا أمد لها. ولعل هذا هو المقصود بقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أنت لا تدرك حد هذه النعمة، لأن امتدادها وبقاءها يمتد إلى مسيرتك الطويلة، إلى أن تدخل الجنة، إلى أن تستظل بنور الله تبارك وتعالى، إلى أن تقعد على مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذه الصدقة معك، وهذه الصلاة معك، وهذا الحج معك، وهذه الزيارة معك. إذن فهي نعمة لا حد لها ولا أمد لها. فإذا كانت النعمة لا حد لها ولا أمد لها، فإما أن أصرفها في وجه الله، أصلي لوجه الله، أصوم لوجه الله، أتصدق لوجه الله، وإما أن لا تكون مقرونة بوجه الله تبارك وتعالى. فإن قرنت بوجه الله أصبحت نعمة حقيقية، وبالتالي أنا أكون شنو؟ قد شكرت النعمة. لماذا؟ لأنني قرنت هذه النعمة بما يحفظها وهو الإتيان بها لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا قرنت النعمة بوجه الله فقد حفظتها، لأنها إذا قرنت بوجه الله ستبقى وتستمر إلى مليارات السنين، وإذا لم أقرنها بوجه الله فقد أتلفتها، لأنها ستتبخر وستنتهي بتلك الدقيقة التي أتيت بها خلالها. وإذا تبخرت وتلفت لأنها لم تقرن بوجه الله فأنا لم أشكر النعمة لأنني لم أحافظ عليها، فتحول عدم الشكر إلى الكفران بالنعمة. هذا نظير مثلا أنني أعطى ثروة، أعطى ثروة مالية، أقوم أخذ هذه الثروة وأحرقها، وأخذ هذه الثروة أتلفها، هل يعد هذا شكرا أم كفرا؟ طبعا هذا يعد كفرانا بالنعمة، تبذير النعمة، إتلاف النعمة يعد كفرانا بالنعمة، والكفران بالنعمة قبيح عقلا. كذلك جميع أعمالي، جميع أعمالي إما أن تقرن بوجه الله فتبقى إلى مليارات السنين لأنها زاد آخرتي، ويعد هذا شكرا للنعمة. وإما أن لا تقرن بوجه الله، بمجرد أن لا تقرن بوجه الله تتلف هذه الأعمال وتتبخر لأنها ستكون محدودة بأوقاتها المعينة. وإتلاف النعمة والقضاء عليها كفران بها، والكفران بالنعمة قبيح. إذن فلا يتصور حالة ثالثة بأن يقول الإنسان أنا إما شاكر أو كافر، أو لا شاكر ولا كافر في نعم الله عز وجل. لا يتصور حالة ثالثة، إما أن يشكر النعمة يعني يأتي بها على وجه الله فيحفظها، وإما أن يكون كافرا بالنعمة، لأنه بمجرد أن لا يأتي بها على وجهه تبارك وتعالى فقد أتلفها وبخرها حيث لم تصبح باقية وزادا مستمرا ورصيدا خالدا في الآخرة. إذن بالنسبة لنعمه تبارك وتعالى لا يتصور إلا الشكر أو الكفر بالنعمة. ولذلك في القرآن الكريم يقرن الشكر بالكفر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لأن أغلبنا يقضي على أعماله الصالحة بمعاصيه، أغلبنا يقضي على حسناته بسيئاته، فعندما يقرن الحسنة بالسيئة يتلف الحسنة، فإذا أتلف الحسنة وقضى على بركتها واستمرارها فقد أتلف النعمة، وإذا أتلف النعمة صار كافرا بالنعمة، ومن صار كافرا بالنعمة فقد ارتكب القبيح. وقليل من عبادي الشكور، الذي لا يقرن حسناته بالسيئات ولا يقضي ولا يتلف النعم التي أنعم الله بها عليه. إذن فهمنا من خلال هذا التحليل، صحيح أن شكر المنعم ليس بواجب، ولكن الكفران بالنعمة قبيح. وبما أن عدم عبادته تبارك وتعالى، أي عدم قرن الأعمال بوجهه، يعد إتلافا للنعمة وكفرانا بالنعمة، والكفران بالنعمة قبيح، فهو أهل للعبادة، أي فهو مستحق لأن لا يكفر بنعمه تبارك وتعالى. وعدم العبادة كفران بالنعمة، وهذا معنى تحليل وتفسير أهليته للعبادة بمنعميته تبارك وتعالى. أخذنا في الساعة أخذنا نص ساعة ولا في الساعة ها؟ الأمر الثاني مما يتعلق بتحليل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، أنه هناك اتجاه فلسفي، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يعمل عملا إلا إذا كان في صالحه، لا يمكن أن ينطلق الإنسان وأن يندفع الإنسان نحو عمل إلا إذا كان في مصلحته. لما؟ لأن أقوى غريزة تحكم الإنسان هي غريزة حب الذات، فالإنسان انطلاقا من غريزة حب الذات يجلب اللذة لذاته ويدفع عنها الألم. أقوى غريزة غريزة حب الذات، لذلك لا يندفع الإنسان لشيء إلا إذا كان في صالحه. حتى يقول الفلاسفة، حتى حب الإنسان لأولاده وحب الإنسان لزوجته وحب الإنسان لثروته هو امتداد لحبه لذاته، لأنه لولا أن زوجته تخدم ذاته، ولولا أن أولاده امتداد لذاته، ولولا أن ثروته حماية لذاته لما أحب هذه الأمور. فحب الإنسان لزوجته ولأولاده ولثروته ولأي شيء من هذه الكمالات هو امتداد وانطلاق من حبه لذاته، بل أن حب الإنسان لذاته هو الذي يحكمه حتى في عبادته. فالإنسان لا يعبد الله حبا لله، وإنما يعبد الله حبا لذاته. الإنسان يعبد ربه، لا يعبد ربه لا حبا لربه بل حبا لذاته، لأن عبادة الله توفر له نعيما وتحفظه من الجحيم. فبما أن عبادة الباري تبارك وتعالى توفر نعيما وتدرأ جحيما، فالإنسان ينطلق لعبادة الله من خلال ذاته ومن خلال حبه لذاته، لا من خلال حبه للباري تبارك وتعالى. بل حتى الشهيد الذي يقدم نفسه قربانا في سبيل مبادئه وفي سبيل قيمه وفي سبيل دينه، إنما ينطلق للشهادة حبا لذاته، لأنه يدرك أن الشهادة كمال لذاته، يدرك أن لذة الشهادة لذة لذاته لا تضاهيها لذة، يدرك أن الشهادة حياة برزخية عظيمة لا تضاهيها حياة، فهو إنما ينطلق للشهادة من خلال غريزة حب الذات. إذن غريزة حب الذات هي المستحكمة المسيطرة على جميع حركات الإنسان وعلى جميع تصرفات الإنسان. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يمكن أن يتحرر الإنسان من غريزة حب الذات، لا أن غريزة حب الذات هي الغريزة المسيطرة على الإنسان في كل شؤونه وفي كل أعماله. من الممكن أن يتحرر الإنسان من قيود هذه الغريزة ومن أغلال هذه الغريزة، ألا وهي غريزة حب الذات، وذلك بأن يستجيب فقط وفقط لنداء عقله من دون أن يلحظ ما مصالحه وذاتياته. عقله يقول له أنت محفوف بالنعم الإلهية، بما أنك محفوف بالنعم الإلهية وشكر المنعم حسن عقلا، فعليك أن تشكر الله تبارك وتعالى بعبادته حتى ولو كان هذا الشكر في غير مصلحتك، حتى ولو كان هذا الشكر خلافا للذتك، حتى ولو كان هذا الشكر خلافا لمآربك الشخصية. شكر المنعم حسن وإن كان على خلاف لذتك ومصالحك. فينطلق الإنسان نحو عبادة ربه لا من أجل ذاته، لا من أجل توفير نعيم، ولا من أجل درء جحيم، بل من أجل شكر المنعم تبارك وتعالى، بل من أجل الاستجابة إلى نداء العقل الفطري الذي يقول بحسن شكر المنعم، لا لأي مأرب ولا لأي حاجة أخرى. وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، يعني تحرروا من ذاتهم، تحرروا من غريزة حب الذات. وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، أي أنهم تحرروا من غريزة حب الذات، وكان منطلقهم للعبادة الاستجابة لنداء العقل لا الاستجابة لغريزة حب الذات وإلحاح حب الذات. إذن فعبادة الشكر عبادة تحررية من غريزة حب الذات، وليست انطلاقا وتماشيا لغريزة حب الذات. وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة لأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات.